بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مقدمة للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى والتي ذكرها في مقدمة كتابه روضة النظر. كنا انتهينا من الكلام على الحد، نبدأ فيه الكلام على البرهان. نبدأ بمدخل في للتوطئة للكلام على هذا القسم الثاني من أقسام دروس المنطق. يقول ابن قدامة في البرهان، وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر. العلوم التصديقية دي اللي هي فيها نسبة بالسلب والإيجاب بين إيه؟ بين المفردات، لأن إما اللي هو تصور أو تصديق. فهو بتكلم عن علوم التصديقية اللي تهتم بالصدق والإيه والكذب. فهو الذي يتوصل به عن البرهان، الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر. طبعا البرهان ده بيجي له مقدمة وليه نتائج، ليه مقدمة وليه نتائج. أخبرك نقول العالم مثلا إيه محدث، يدي مقدمة. كل محدث مخلوق، مقدمتان يجي نصل الى نتيجة ان الايه العالم مخلوق. هي الموضوع دوت المتركب من مقدمات ونتائج، واخد بالك. طبعا بيتركب من ايه تركيب مفردات ومعاني، واخد بالك. فيها نسبة، النسبة دي بتكون كلية جزئية بالسلب بالايجاب مخصوص. زي ما نقول ايه اقسام القضية، واخد بالك. فالقضية تعتمد الصدق والايه والكذب، وكل شغل المناطقة مش مع الانشاء، واتكلموا مع القضية اللي تحتمل الصدق والايه والكذب. فبيركبوا المقدمات بيصلوا بها الى ايه الى نتيجة. العملية دي هي عملية الايه البرهان على صدق او كذب هذا الايه هذه النظرية اللي هم او القضية اللي هم بيبرهنوها. فالبرهان اللي هو بيتوصل به الى العلوم الايه التصديقية المطلوبة بالنظر، وهو عبارة عن اقاويل مخصوصة هيسميها مقدمات ونتائج وهكذا، وقضايا ألفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه رأي مطلوب الناظر. يجي لها تركيب معين كده، واخد بالك. بيصل لي طبعا. انت لو واحد انت تناظر شخص وعايز هو يبرهن ليك على نظرية، واخد بالك، فانت لابد ان تطعن في الايه في المقدمات. انت لو سلمت للمقدمات لابد ان تسلم للايه للنتيجة، واخد بالك. بيقول لك هذه الاقاويل تسمى مقدمات. الخلل في البرهان يتطرق من جهة المقدمات او من جهة التركيب او من جهة الاثنين مع بعض، من المقدمات فيها خلل او التركيب نفسه فيه خلل او كلاهما فيه ايه فيه خلل. فهو بقى ضرب مثال كده يعني ليقرب الامر. بيقول لك زي البيت مثلا، ممكن يختل او يسقط البيت لخلل في الحوائط، واخد بالك، او انخفاض السقف الى قرب من الارض، او مثلا اللبنات فيها شعث مش منضبطة، او الجذوع اللي بيبنى عليها رخوة، او لكل ده ممكن كل ده اجتمع في البيت فسقط، واخد بالك، وهكذا. فاختل البنيان. فبيقول لك فمن نظم البرهان يبتدي اولا بالنظر في الاجزاء المفردة اللي هي الايه الاجزاء الاول، المقدمات المفردة اللي هو التصورات، واخد بالك، ينظر في كل ايه في كل مفردة. وبعد كده في المقدمات، اللي هي المقدمات هي نظم وترتيب للايه للمفردات ديت اللي هي الايه التصور. يجي المفردات او التصور بينظمها بطريقة معينة، ينظر في هذه المفردات التصور، واخد بالك، وينظر في نظمها وترتيبها اللي هي الايه المقدمات. بيقول لك اقل ما يحصل منه البرهان مقدمة، من المقدمة تحصل من مفردان، واخد بالك. زيد عالم، يجي دي ايه مفردين. واقل حاجة في البرهان لابد انها طبعا ما ينفعش لازم يكون مقدمتين، واخد بالك، ونشوف بقى كده بيحصل حذف كده في النص واخد بالك، وعكس للقضايا، هنشوف الكلام ده يعني ان شاء الله واخد بالك، لما يجمع المقدمتين يصوغ منهم ايه برهان واخد بالك. الدكتور النملة مثلا ضرب مثال اللي احنا قلنا مثلا، يقول لك ايه العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، يجي نطلع من كده ايه، هتلاقي فيه مشترك، يعني العالم متغير بقى كده المتغير حادث، احذف المشترك بين الاثنين لما تركب المقدمتين، لكن متغير مشترك بين الاثنين، يفضل الايه العالم حادث. هنا في مقدمتين وفي نتيجة، المقدمة الاولى العالم متغير، المقدمة الثانية المتغير حادث، واخد بالك من المقدمتين دول اقدر اوصل للنتيجة ان العالم ايه حادث واخد بالك. يبقى في مقدمة صغرى اللي هي الاولى اللي هي العالم متغير، متغير ده مقدم العالم محدث دي النتيجة، العالم متغير ده مقدمة صغرى ومقدمة اولى، المقدمة الثانية ومقدمة الكبرى اللي هي المتغير ايه حادث، او ممكن يصغرك بصيغة ايه، طبعا هو بصيغة ان لازم بصيغة كلية جزئية موجبة واخد بالك، يقول لك كل متغير حادث عشان يشمل الايه المفردة الاولى واخد بالك. هو الشيخ هو عباره عن المقدمات المنتج مع بعض، ايوه هو كل اللي بيعمل ده اسمه برهان واخد بالك. طيب المقدمات ممكن تبقى عقليه ممكن تبقى سمعيه، والسمعيات هم طبعا السمعات اللي يستحيل عليها الايه واخد بالك، يستحيل عليه الكذب زي خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع واخد بالك، هم عندهم لابد من القطعيات واخد بالك، مش هيخبر الايه في المنطق الظنيات، فبيقولوا ان عنده الامور العقليه قطعيه والامور السمعيه القطعيه اللي هي ايه خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع، دي اللي هي الايه. فهم يقول لك واقل ما يحصل منه المقدمه برهانان، ده كلام ابن قدامه، نقول اقل ما يحصل منه المقدمه برهانان. معناه زي ما يقول ابن بدران اقل ما تحصل منه مقدمه معرفتان، المقدمه لازم لها ايه معرفتان، الاولى مخبرا عنه والاخر خبر او وصف للاولى، يعني يجي عندنا مقدمتين وكل مقدمه لها معرفتين واخد بالك، يعني ده يعني واخد بالك الكلام اللي احنا ايه قلناه واخد بالك، ولازم تنظر في المقدمات وتجمعهم وتصوغهم كده بطريقه معينه وتركبها بحيث ان احنا نوصل للايه للبريجه. مقصود المقدمه ان ان اقل ما يحصل منه المقدمه برهانان، مقصود ايه اللي هم المفردين واخد بالك، في المقدمه الصغرى والمقدمه الكبرى تركب منهم الايه واخد بالك النتيجه، يجي كده حصل الموضوع الايه البرهان. بعد ذلك يقول ابن قدامه واعلم ان دلاله الالفاظ على المعنى تنحصر في المطابقه والتضمن والايه واللزوم، الكلام ده احنا طبعا مهم وخدناه في العقيده، دلاله الاسماء على الايه على الصفات اما مطابقة او تضمنا او لزوما او التزاما، ولذلك يعني دلالة اسم الله عز وجل السميع يدل على صفة السمع وعلى ذات الله عز وجل، كلاهما معا بدلالة الايه لا بدلالة المطابقة، هي المطابقة بيدل على الكل واخد بالك، زي الرجل يدل على الانسان الذكر او المرأة تقول على الانسان الانثى واخد بالك، فده بيدل على كل المعاني بدلالة الايه المطابقة، يدل على احدهما فقط بدلالة الايه التضمن، فاسم السميع يتضمن اثبات صفة الذات ويتضمن ايضا واخد بالك اثبات صفة الايه السمع لله عز وجل. دلالة اللزوم صفة أخرى غير مذكورة لازمة لاتصاف الله عز وجل بصفة الايه السمع اللي هي صفة الحياة، فيدل على صفة اخرى لازمة لصفة السمع اللي هي صفة الايه صفة الحياة بدلالة الايه النزول. قدرة. وده معنى دلالة المطابقة والتضمن والايه واللزوم، يضحب بالكلام اللي احنا ايه قلناه مش هنكفي تاني. طيب بعد كده تنقسم الالفاظ الكليه المطابقه بدل على تمام الايه المعنى كل المعاني، وعلى احدهم بس درجه التضمن، وعلى معنى اخر لازم باللزوم. طيب تنقسم الالفاظ الكليه الى الفاظ مترادفه ومتباينه ومتواطئه ومشتركه، والكلام ده احنا يعني ذكرناه في دروس الاصول لكن احنا هنذكره بسرعه يعني كده. الترادف، واخد بالك، الترادف هي اسماء مختلفة لمسمى واحد. يعني عايز مثلا اسمي الاسد اسم الليل، اسم العقار، اسم الخمر، واخد بالك، كل دول اسماء للايه للاسد، دي اسماء مختلفة لمسمى ايه لمسمى واحد، ده اسمه ايه ترادف. لكن لو في معاني فيها زيادة ويدل عليها بقرينة معينة جيش ترادف، واخد بالك، ترادف الأسماء كلها تبقى مشتركة في الدلالة على إيه؟ متساوية في الدلالة على المسمى، واخد بالك؟ لكن لما أقول مثلا السيف والمهند والصارم، المهند بيقول إن هو نسبة إلى الهند، يبقى ده زيادة في المعنى يعني مش ده مش مترادف، واخد بالك؟ الصارم يعني نفس السيف مع الحده، واخد بالك، ده خالف مفهوم الايه خالف مفهوم الايه السيف، يبقى ده ما نقولش عليها الاسماء ديت مترادفه، لا المترادفه كل ما يدل عليه يتساوي في الدلاله على نفس الايه المسمى. بعد كده الالفاظ المتباينه، واخد بالك، هي اسماء مختلفه للمعاني المختلفه، اسماء مختلفه لمعاني مختلفة، وده واضح، زي السماء غير الأرض، وده أكثر الكلام على هذا الإيه على هذا المنوال، هذا الأسماء مختلفة وضعت للدلالة على معاني إيه مختلفة ما لهمش علاقة ببعض، والأسماء ما لهاش علاقة ببعض، ما فيش أي إيه اشتراك بينها، فده إيه ده نسميه الإيه ده التباين. لا إحنا هنتكلم على التضاد والاختلاف، وهنقول التباين تاني، وهنقول الفروق بينهم، لكن الالفاظ المتباينه هي معاني مختلفه لاشياء مختلفه، وده يعني اكثر الكلام من هذا الايه بهذا البعض. الالفاظ المتواطئه، واخد بالك، اللي هي الاسماء اللي تطلق على اشياء متغيره بالعدد وتكون متفقه في المعنى، زي مثلا اسم الرجل يطلق على زيد وعمرو وعلي وعمر وعثمان، وكل الاسماء ديت تنطلق على اشياء متغيره بالعدد، واخد بالك، الجسم يطلق على، واخد بالك، كل الاجسام على السماء والارض متفقين كلهم في الايه في الجسميه، فهي اسماء تطلق على اشياء، واخد بالك، متغيره بالايه بالعدد، في جمع بينهم يعني زيد وعمرو وعلي وكل دول مشتركين ان هم ايه رجال، واخد بالك، فكل واحد منهم يطلق عليه اسم ايه اسم رجل، يجي كلمه رجل دي تطلق بالتواطؤ على كل هذه الايه المعاني. الالفاظ المشتركه دي الفاظ تطلق على مسميات مختلفه في الحقيقه، زي العين مثلا، واضح العين تطلق للعين البصيره والذهب والجاسوس ومش عارف ايه، كل دي هي اشياء مختلفه لكن كلهم اسمه الايه العين. ممكن تطلق على المتضاد بيني، زي ما اقول لك الايه ده الجليل يطلق على الكبير وعلى الصغير، واخد بالك، الجون الاسود والابيض، القر يطلق على طهور الحيض، الشفق حتى شفق مختلف فيه حتى لغه، هل هو في الحمرة ولا الايه ولا البياض، واخد بالك، الحمرة ولا الايه البياض، فده ده اسم مشترك، واخد بالك، فاسماء تطلق على مسميات ايه مختلفه مختلفه في الحقيقه، يعني البياض غير الايه غير الحمرة، واخد بالك، لكن الاسم واحد يطلق عليهم كلهم اسم ايه اسم واحد. بيبقى احيانا تلاقي المشترك قريب من الايه المتواطئ زي الحي يطلق على الحيوان والنبات. فالبعض يقول ايه يقول ده متواطئ لكن هو مشترك مش متواطئ. واخد بالك؟ لان حياة النبات غير حياة الايه غير حياة الحيوان. حياة النبات اللي بيحصل منها الايه النماء بتوعه. واخد بالك؟ لكن الحيوان حياته يحس ويدرك فحياته غير حياة الايه النبات. واخد بالك؟ ده الكلام دوت ذكر الشنقيطي ده بيحصل من نظره. الشيخ الميداني يعني زود النسب واحنا نقول بعض النسب اللي احنا نشوف انها تفيدنا في دراسة اصول الفقه. هنذكر بعض النسب اللي ممكن تفيدنا في دراستنا. فقال بعض النسب اللي هي ايضا دائرة في تذكر في دائرة الالفاظ والمعاني مثلا زي العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص المطلق من اسمه كده يعني في عام وفي خاص. في عام وفي ايه في خاص زي الانسان والحيوان. الحيوان عام يشمل الانسان وغيره والانسان خاص فده بينهم ايه عموم وخصوص مطلق احدهما اعم مطلقا والاخر اخص ايه مطلق. واخد بالك؟ لو عبينا نعمل دائرتين كده دائره كبيره كده شامله ودائره جواها ايه دائره صغيره جدا. دائره كبيره نحط فيها من بره ايه الحيوان ومن جوه نحط الايه الانسان. واخد بالك؟ بعد كده في عموم وخصوص من وجه او بيسموه العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الايه الوجهي ده مهم جدا. العموم والخصوص الوجهي ده في اصول الفقه. واخد بالك؟ هما يجوا معنا ايه واحد عام من جهة والتاني عام من جهة وبينهم الاثنين مشتركين في شيء خاص. واخد بالك؟ الاثنين مشتركين في شيء ايه في شيء خاص. يجوا عموم وخصوص من وجه يعني ده عام من وجه وخاص من وجه وده عام من وجه وده خاص من ايه من وجه. واخد بالك؟ زي مثلا لما نضرب مثال على سبيل المثال ايه مثلا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت في اي ساعة من الليل او النهار ان يصلي ما شاء. فده عام واخد بالك في كل الاوقات عام في كل الصلوات خاص بالمكان بمكة. واضح كده؟ تعالى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث اوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في هذه الايه فيهن في الاوقات ديت. فده عام في كل الصلوات خاص بالثلاث ايه اوقات. يجي لما يجي كده لما نيجي نرجح بين العموم والخصوص الوجهي واخد بالك ما نرجحش بين العوام العام والعام نرجح هم بيختلفوا في موضع الايه الخصوص فهم الاثنين بيشتركوا. ها فده ده خاص بمكة وده خاص في ثلاث ايه اوقات. يجي بقى الاشكال يقول لك ايه حكم اللي هيجي في مكة مثلا ويصلي في اوقات النهي هل بني عبد مناف ما يمنعهمش ولا حديث الثاني ايه لا يمنع لحديث يا بني عبد مناف لا احد طاف واخد بالك ولا يمنع عشان الاوقات دي فيها ايه. فهنا بيحصل اشكالية عند اهل الاصول واخد بالك يحاولوا يجمعوا طبعا الجمع ده صعب جدا في هذه الحالة فيبتدي يعملوا ايه ها يرجع يبتدي يعملوا ايه ترجيح. واخد بالك؟ المهم ان العموم خص الوجه يبقى ده عام من وجه وخص من وجه وده عام من وجه وخص من ايه وخص من وجه فبيشتركوا في موضع الايه او التنازع بيبقى في موضع الايه الخصوص فده اسمه عموم وخصوص ايه وجه. زي حيوان وابيض ده كلي وده كلي. الحيوان ليه اجزاء واخد بالك ليه افراد وليه انواع والابيض ليه انواع. فتلاقي ان في حيوان ابيض وفي حيوان مش ابيض وفي ابيض مش حيوان وفي ابيض حيوان فهم الاثنين بيشتركوا في الايه الحيوان الابيض. لكن في حيوانات مش بيضة كده كده ايه، لو رسمنا دايرة هنرسم دايرتين مشتركين في حتة كده في النص، واخد بالك زي اشكال فين اللي هي بتاعت الرياضة، نرسم شكل كده اه مشتركين في النص، ونكتب بره هنا واخد بالك في النص حيوان ابيض، في النص حيوان ايه ابيض، هو في حيوان وابيض يجي هو اللي جه في النص هنا واخد بالك، لكن بره ناحية الحيوان حيوان غير ابيض، يعني في الدائرة بجيب دائرة الحيوان نكتب حيوان غير ايه ابيض، اي حيوان ها تلاقي حيوان كتير حيوانات مش ايه مش بيضة واخد بالك، تعال هناك تكتب ايه ابيض غير حيوان، السكر ابيض صح ولا لا مش حيوان، الثلج ابيض بس مش حيوان وهكذا، فدول بيسموهم ايه عموما خصوص ايه وجهي. بعد كده التخالف، وانا جبت التخالف واخد بالك، وهناخد التضاد والتناقض لان دول يعني بيحلوا قضايا كثيرة في المسائل الاصول الفقه، فالتخالف هو طبعا جاء حوالي 13 نسبة يعني احنا انتقينا منهم بعض الايه الاشياء، التخالف هي نسبة بين معنى ومعنى اخر، هما الاشياء دي بيجي الخلاف فيها في امكان الاجتماع معا والارتفاع معا واخد بالك، يعني يجتمع معا يرتفع معا ولا لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا ولا قد يجتمعان معا وقد يرتفعان معا واخد بالك، هي القضية في موضوع التخالف والتضاد واخد بالك، هي هذه القضية واخد بالك، فالتخالف هي نسبة بين معنى ومعنى اخر من جهة هل امكان اجتماعهما وامكان ارتفاعهما، طبعا لما ايه الكلام يجي اتحاد المكان والزمان يعني معا في مكان في محل واحد، زي الطول والبياض دول متخالفان واخد بالك، وهنا النسبة اسمها نسبة التخالف ليه، لان هما ممكن يجتمعان معا في شخص واحد في زمان واحد صح ولا لا، يشوف واحد يبقى طويل وابيض ممكن يجتمعوا في نفس الوقت في نفس الزمان في نفس المكان، وممكن يرتفع معا مع اتحاد الايه المكان والزمان، واحد قصير اسود يبقى لا طويل ولا ابيض، قصير اسود يبقى ده اجتمع في نفس المحل في نفس الزمان خد بالك، اجتمع ايه يجي ارتفع معا ممكن يجتمع معا ممكن يرتفع ايه معا واخد بالك، زي عالم وفصيح دول برضو متخالفان، ليه بيقول نسبة تخالف، لان ممكن يجتمعان معا يجي في شخص عالم وفصيح وممكن شخص جاهل غير فصيح واخد بالك، بعد كده في نسبة تانية اسمها نسبة التضاد، هي نسبة بالمعنى ومعنى اخر واخد بالك، هما لا يجتمعان معا لا يجتمعان معا ولكن ممكن يرتفع معا، ده برضو مع اتحاد المحل والايه والزمان، يجا لا يجتمعان وايه قد يرتفعان معا، لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان ايه معا، زي مثلا زي البيض والسواد دي معاني متضادة واخد بالك، هل ممكن يجتمع البيض والسواد في محل واحد في وقت واحد ها في زمان واحد، لا ما ينفعش، يعني ما ينفعش المكان الواحد ابيض واسود في نفس الوقت وفي نفس المحل واخد بالك، طب لو شخص يعني شيء بعضه ابيض وبعضه اسود، لا ده محلين مختلفين احنا بنتكلم عن نفس الايه المحل. نفس المحل واخد بالك، هنا اختلف المحل اختلف المكان، لكن ممكن يرتفعان معا ممكن احمر مثلا لا ابيض ولا اسود واخد بالك، زي الذكوره والانوثه دي معاني متضاده برضه، لان هم لا يجتمعان معا مفيش واحد في نفس الوقت ذكر وايه وانثى واخد بالك، قد يرتفعان معا زي الحجر لا ذكر ولا أنثى، الماء لا ذكر ولا إيه ولا أنثى، صح ولا لا؟ الملائكة لا تسب بالذكورة ولا بلا ولا بالأنثى، ارتفع الاثنين من إيه من بعض المحال. واضح كده؟ بعد كده نسبة التناقض، ودي مهمة برضو، برضو نسبة بالمعنى ومعنى، من حيث لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا في شيء واحد وفي زمان واحد، دول بيسموهم متعاندين، ما يجيش مع بعض ما يرتفعوش مع بعض. واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني يوجد واحد ينتفي الاخر، يوجد واحد لازم ينتفي الاخر. ودي كانت المشكلة بتاع بعض الاخوة لما تكلموا في قضية اعمال القلوب، وقالوا ان ان الحب ممكن يرتفع من القلب، واخد بالك، وما يخلفوش الايه البغض، قالوا ان الحب والبغض واخد بالك يرتفعان معا، وهو ده كده هو شامل القضية اصلا، دي متضادات، ما ارتفعش مع لا يرتفع معا، يعني هو لا يحب الله عز وجل يجب يبغضه، واخد بالك. زي الايمان والكفر، الايمان والكفر بالمعنى المعنى اللي هو الخاص، لان مش كل الايمان وشعب وشعب وكفر وشعب، لا، خلي الايمان والكفر لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. واضح الكلام كده؟ احنا لما نقول ايمان الكفر نتكلم على شعبة ونقيضها، على شعبة وايه ونقيضها، لكن ممكن شعبة تانية ها الايمان شعب والكفر ايه شعب، فانت عنده شعبة من الكفر وعنده ايه شعبة من الايمان، لا نتكلم على الشيء وايه ونقيضه. فهو لو ما حبش الله عز وجل عنده القلب فيه الايه فيه البغض. واضح كده؟ هما بيضربوا امثله طبعا زي الوجود والعدم، هما حتى لما يعبروا ما يعبروش بالوجود والعدم، واخد بالك، يعني يقولوا الشيء ويسلبوه عن الشيء الاخر، يقول لك بصر ولا بصر، حتى الوجود والعدم يدل على النفي بمادته، هو في معنى النفي، لكن هما اهل المنطق ما يقولوش كده، يقولوا بصر ولا ايه ولا بصر، حياه ولا حياه، واخد بالك. لكن لو جابوا معنى تاني يؤدي السلب والنقيض ممكن ايه يقولوا زي الوجود والعدم احسن، خد بالك، ده بيسموه مساوي النقيض، مساوي الايه النقيض، لكن هو الاصل يقولوا بصر ولا بصر. خد بالك. طيب يعني وضح كده الكلام ده. ندخل بقى على حاجه مهمه جدا في البرهان اللي هي اسمها القضيه، اسمها الايه القضية. يقول ابن قدامة: والتأليف بين مفردين لا يخلو اما ان ينسب احدهم الى الاخر بنفي او اثبات، زي العالم حادث زائدة اثبات، مش كده؟ العالم ليس بقديم زائدة نفي. احنا قلنا ان اهل النحو بيسموا مثلا العالم، العالم حادث يسموه ده مبتدا وحادث ده ايه خبر، الفقهاء يسموه حكم ومحكوم عليه، العالم العالم واخد بالك محكوم عليه، وحادث ده حكم، واخد بالك. الجميع ده يسمى ايه عند المناطق، يسمى ايه قضية، يعني مبتدأ والخبر او الحكم المحكوم عليه او الموضوع والمحمول، لا يسمى ايه قضية. القضية دي اربع انواع، في قضية مخصوصة اللي احنا بنسميه في الاصول الايه الخاص، اقول زيد عالم، بعض كأني بقول تقول ايه بعض الناس عالم، دي اسمها قضية جزئية. طبعا جبت بعض، ها لما اقول زيد عالم زي ما اكون قلت بعض الناس ايه عالم، واخد بالك، دي اسمها قضية ايه مخصوصة، دي قضية مخصوصة. وقلنا القضية الجزئية اللي هي ايه زي بعض الناس ايه عالم، يبقى في قضية تاني، في قضية مخصوصة خاصة بزيد، في قضية جزئية. أقول بعض الناس عالم، واخد بالك؟ في قضية كلية أقول كل جسم متحيز، واخد بالك؟ في قضية اسمها قضية مهملة. طبعا الكلام ده يجب هنوضحه تاني دلوقتي، والأمثلة دي مهم لأن هو إيه، هنذكر الكلام هنذكر نفس الأمثلة دي. كل في قضية مهملة، إن الإنسان لا في خسر، إن الإنسان لا في خسر، دي قضية اسمها قضية إيه؟ مهملة، واخد بالك؟ تعال نبتدي ناخد الكلام كل دوت بالشرح والتفصيل، ونبتدي من الأول خالص تعريف الإيه؟ القضية، نعرف إيه هي القضية، لأنه كلامه يعني كلامه دوت اشتمل على قضايا كتيرة، يعني أو مسائل إيه؟ مسائل كثيرة. نبتدي ناخدها كده بالترتيب. أول حاجة تعريف القضية. الشيخ الميداني بيقول القضية هي الجملة التامة الخبرية. خلي بالك الجملة الإنشائية الأمر والنهي ومش عارف ايه الفصل العقود والكلام ده كله مالهاش علاقة في المنطق، مالهاش دخل بالإيه. لو بتكلم على قضية لازم تكون تحتمل الصدق والإيه والكذب، لأنه كل شغله معاها في إثبات صدق أو إثبات إيه الكذب بتاعها اللي هو البرهان يعني، واخد بالك؟ فهي جملة ولازم تكون تامة، والجملة دي ليست إنشائية إنما جملة خبرية، لأنه لازم يكون فيها أحكام بالسلب أو الإيجاب. يقول لك سميت الجملة المشتمل على حكم موجب أو سالب قضية لأن القضية مشتقة من الإيه؟ من القضاء اللي هو الحكم يعني. وطبعا أي جملة خبرية لازم فيها حكم إما بالإيجاب أو بالسلب. أنواعها هما القضية ممكن تكون شرطية وممكن تكون قضية حملية. القضية الحملية والشرطية دي خبرك واضحة من اسمها، يعني هي فيها شرط مشروح، واخد بالك؟ ولما وفيها أداة شرط، إذا طلعت الشمس فقد جاء النهار مثلا، ولو حشت الأدوات بتاعة الشرط يجل تنحل إلى جملتين، واخد بالك؟ بخلاف لما القضية اللي هي القضية الحملية، القضية الحملية دي هي موضوعنا. فبقول لك القضية الحملية يكون حكم فيها قائم على إسناد شيء إلى شيء آخر أو نفي عنه، فمفردات بديها حكم بالإجاب أو بالسلب، واخد بالك؟ الله ربنا دي قضية ايه؟ حملية. ليه؟ لان ما فيهاش اصلا. ويقول لك بعد كده الشنقيطي يعني يقول لك الماز بحشتين، هيجي كلام الشنقيطي. فالله ربنا هي قضية حملية لان استندت على حكم باسناد وصف الربوبية الى الله عز وجل. يجي في علاقة موجبة بين وصف الربوبية وبين ايه؟ وبين الله عز وجل. يجد حكم بالإيجاب، واخد بالك؟ الله لا شريك له، دي قضية حملية. يجد هنا ايه؟ نفي وجود شريك عن الله عز وجل، او يعني فيها علاقة سالبة بين الله عز وجل وجود شريك اخر، واخد بالك؟ سمع الله لمن حمده، دي برضو قضية ايه؟ حملية. يعني اسناد حكم السماع لو سمع قول الحامد يعني إيه الله عز وجل، ربنا بيسمع إيه قول الحامد. لا يعلم الناس الغيب، برضو نفي علم الناس للغيب، مش كده؟ نفت عنهم عن الناس علم الغيب. يجي هي ممكن تكون جملة اسمية وممكن تبقى إيه جملة فعلية، لكن فيها مفردين وفيهم حكم إيه بالإجاب أو بالسبب. طيب يعني بعد كده كل الكلام دوت يعني ايه شرح للكلام. بعد كده بيقول لك الشنقيطي ده كلام مهم، القضية الحملية ديت الضابط بتاعها امرين. اول شيء ان ينحل طرفاها الى مفردين، أو ما هو في قوة المفردين، وهنشوف أمثلة على كده. ثاني حاجة إن الحكم فيها ليس معلقا على شيء، ما بقولش إذا جاء النهار أو إذا طلعت الشمس فقد جاء النهار، لأن معلق وجود النهار على طلوع الشمس. لا، أنا لما أقول زيد عالم وخدرك أو الله لا شريك له، أنا ما الحكم فيه مش معلق على على شيء، وخدرك. ولما هي أصلا الطرفين بتوعها بينحلوا إلى مفردين، وخدرك. أو ما هو في قوة المفرد، يعني مثلا ما أقول لك زيد عالم أو زيد قائم أو زيد جالس، وخدرك. أو الإنسان حيوان، ده مفردات، واخد بالك. والحكم فيه مش معلق على شيء، ما قلتش اذا مثلا حضر فلان فان زيد سوف يكون مثلا قائم، ما قلتش الكلام ده، انا قلت زيد قائم. ما قائم ما علقتش يده على على شيء اخر. ايه هو اللي في قوه المفرد؟ احنا عندنا موضوع وعندنا محمول، او المسند ومسند اليه، او مبتدا وخبر، واخد بالك. ممكن يكون الموضوع مفرد والمحمول جمله، او العكس، واخد بالك. طيب زي مثلا الموضوع مفرد والمحمول جمله، الجمله دي تكون في قوه المفرد. اقول ممكن اقول زيد قائم، يبقى دول مفردين، واخد بالك. ممكن زيد قائم ابوه، يبقى قائم ابوه ديت في مقام قائم الاب، واخد بالك. يعني مش لازم ابوه ديت الجمله ديت، واخد بالك. اقول قائم الاب، زيد قائم الاب، واضح كده. يبقى دي في قوه الجمله ديت في قوه المفرد. ممكن اقول قائم الاب بدل ما اقول ابوه، اقول زيد قائم ابوه، واخد بالك. اقول قائم الاب، يبقى دي اسمها في قوه المفرد. خير الذكر لا اله الا الله، ممكن اقول خير الذكر كلمة لا اله الا الله، هي كلمة لا اله الا الله، هي كلمة، واخد بالك. هي خير الذكر، هي دي كأنها مفرد، واخد بالك. هو الذكر ولا اله الا الله، خير الذكر كلمة اللي هي لا اله الا الله، لكن خير الذكر لا اله الا الله، جبت الجملة ديت هي في قوة المفرد. ممكن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد، الموضوع بقى هو اللي جملة، والمحمول مفرد. مثلا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، واخد بالك. ممكن يكون الموضوع والمحمول كلاهما جملة في قوة المفرد. مثلا ركبنا جملة، أقول لك زيد عالم نقيض، يعني بركب جملة يعني عكس، واخد بالك. زيد ليس بعالم، يعني بقول زيد عالم، زيد عالم، تعالى زيد ليس بعالم، هات عكسها زيد عالم نقيضها زيد زيد ليس بعالم نقيضها زيد عالم. فلما اقول زيد عالم هي نقيض زيد ليس بعالم، دي كلاهما كلاهما جملة في قوة المفرد. انا ممكن اقول زيد عالم، واخد بالك. لكن زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم، يبقى كده جبتها تنحل من من جملتين في قوة المفرد. يجي عندنا الاقسام اربعة، مفردان زي زيد قائم، واخد بالك. واقسام ما هو في قوة المفرد، يعني المحمول مرة مفرد والموضوع مفرد، او كلهما مفرد، هي كده دي اقسام القضية. بعد كده الشرطية، احنا قلنا القضية الحملية، القضية الشرطية. القضية الشرطية لها ضابطين، زي ما قلنا ليك برضو لها ضابطين، انها تنحل عن المفردات ما يكونش في معلقة. هنا بقى عكس، ينحل طرفاها الى جملتين. يعني لو شلنا أداة الربط، واخد بالك، اللي بين الجملتين، لأن هي شرطية كأن فيها أداة شرط، حشنا أداة الشرط دي تنحل كل واحدة منهم لجملة، مش فقط مفرد، جملة كاملة، واخد بالك. ما أقدرش أحوش مكانها وأحط كلمة مفرد، واخد بالك. تاني حاجة ان الحكم فيها معلق، زي ما قال لك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودة. حوش لو واللام، لو لما ده أداة الشرط، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودة. أداة الربط هنا ايه؟ لو وايه واللي حوشهم كانت الشمس طالعة، يجا دي جملة ما يقدرش يحط مكانها مفرد، والنهار موجودا جملة ما يقدرش يحط مكانها ايه مفرد، يجا كده ومعلق، يعني وجود النهار معلق على طلوع الايه الشمس، عشان كده هي تنحل الى جملتين واخد بالك، وان هي معلقة الحكم فيها ايه معلق، دي اسم القضية الايه الشرط. الكم والكيف في القضايا احنا نحاول نقولهم النهاردة كده، ان يعني الموضوع ده مهم برضو وسهل، يعني الكم والكيف ايه سهل نقوله، فيجا في عندنا بعض الامور المرة الجاية، يعني هنتكلم عن الكم والكيف في القضايا. شيخ المدني بيقول يقصد بالكم يعني مقدار الافراد اللي يطبق عليها الحكم، واخد بالك. الكيف يعني هل موجبة ولا سلبية، مثبتة ولا منفية، يعني هو كل قضية لازم الحكم يتعلق ببعض الافراد. الصور دي يجيب لك قضية كلية، قضية جزئية، قضية مخصوصة، واخد بالك. فايه الحكم يتعلق بالكل ولا ببعض، واخد بالك، ولا بشخص معين، ولا واخد بالك، ولا حكم بالإيجاب ولا حكم بالسلب، ولا واخد بالك. فهو ايه هيقسمها كده، فلازم يشوف الحكم يتعلق بايه، بكم من الافراد، وبالسلب ولا بالايه بالإيجاب. طيب اقسام القضايا باعتبار الكم، اقسام باعتبار الايه الكم. قلنا في قضية شخصية او قضية مخصوصة، واخد بالك، هنا المحكوم عليه، المحكوم عليه هنا هوت، واخد بالك، ده معين، واخد بالك، اللي بيسموه ايه في المنطق الموضوع، المحكوم عليه ده اللي هو الايه الموضوع، واخد بالك. هنا اللي هو زايد مثلا ده معين مخصوص، فالقضية هنا بيسموها قضية شخصية او قضية مخصوصة، زي زايد عالم، دي قضية، ده اول نوع من، طبعا الكلام ده مهم، واخد بالك، اول نوع في القضية من ناحية الايه الكم، ان هي تكون قضية شخصية او مخصوصة. ممكن يكون كلي غير معين، واخد بالك، يعني زي العام كده، واخد بالك، او زي المطلق، ما المطلق فيه عموم بدلي، واخد بالك، وده اقرب للايه للمطلق، كلي غير معين، يعني قابل للشركة من غير ما نحدد افراد معينة. هنا بيقول لك في ثلاث احتمالات، ان يكون مصورا بصور كلية، هم اهل المنطق، واخد بالك، يستخدموا عشان يقول لك الاحاطة الكلية والاحاطة الجزئية، بيستخدموا لفظ الصور، واخد بالك، مصور بصور، يعني كأن ايه، كأن الحد ده عامل ايه صور حوالين الايه الافراد بتاعته اللي بيشمالها، واخد بالك، فعام ولا خاص ولا ايه، واخد بالك، يعني ايه بيحيط بيهم بالايجاب ولا بالسلب، وعايز يقول لك في صور بيحط بالقضايا بالايجاب او بالسلب. فعندنا اربع اقسام، الاول صور كلي ايجابي، كلي ايجابي ده بيستخدم معاه كل، جميع، عامة، قاطبة، كافة، الالفاظ ديت اللي هي ايه تدل ايه بالايجاب وكلية، واخد بالك. ممكن صور كلي سلبي، يقول لك لا شيء، لا واحد، يبقى كل ايه بالسلب. جزئي ايجابي، يقول لك بعض، فريق، واخد بالك، طائفة، قسم من الاقسام، ده ايه ما نفاش هنا، ده جزئي ايجابي. في الجزء الايه السلبي، واخد بالك، يقول لك بعض الحيوان ليس بإنسان، واخد بالك، ليس بعض الحيوان إنسان، فده اسمه إيه جزئي وسلبي. فهو بيقول ايه الاقسام القضية اللي هي ايه اخد بالك مش خاصة اخد بالك اللي غير معينة قبل الشركة. ان الاول حاجة في ثلاث احتمالات ان يكون القضية العامة دي ايه مصور بصور ايه طبعا عدم في صور يجا مش فرد اخد بالك. هنا اول حاجة صور كلي يعني عايز يجيب لك لفظ يدل على ايه ان الحكم ده يشمل جميع الايه الافراد خد بالك. فالقضية هنا قضية كلية يقول لك كل جسم متحيز خد بالك. يبقى هنا لما نقول كل جسم متحيز يبقى كل فرد من افراد الجسوم او الاجسام يشمل الحكم اللي هو اللي احنا عطناه له بالايجاب التحيز. هو ما يبقى الجسم الا ما يبقى ايه يعني يشمل حيز من الفراغ وإلا يبقى الجسم واضح كده. يبقى هنا هي بتبقى في قوة الايه في قوة المخصوصة المخصوصة دي زي دون عائل ما جانا كده اثبت اخدانك. يبقى هي هما الاثنين في نفس القوة في الدلالة على الافراغ. يبقى المخصوصة فيها دلالة قوية على الايه على الفرد اللي هو اذا اطمن الحكم ده المحكوم عليه بهذا الايه الحكم. وكذلك المصورة بصور كلي ايجابي كل فرد من الافراد برئتها بيبقى في نفس قوة الايه المخصوص في دلالة الحكم ايه عليه. تاني حاجة بيكون مصور بصور غير كلي واخد بالك. يعني هو عايز يقول لك ان هي زي الجزء كده عندنا واخد بالك او المخصوص يعني. فالحكم يشمل بعض الافراد من غير ما يعين من غير ايه ما يعين حتى لو يعني المهم اللي ما يشملش الكل حتى لو كان اللي بيشمله باكثر من اللي ايه اللي ما يشملهمش لكن هم ان هو ايه في افراد خارجه وفي افراد ايه لكن بغض النظر عن مين الاكثر ده اسمه ايه جزئي واخد بالك. اقول لك بعض الناس عالم بعض الناس ايه عالم واخد بالك. يبقى ده ايه ده مصوره بصور جزء غير كلي مصوره بصور ايه جزء. حتى قلت بعض الناس جاهل والجهل اكتر من العالم يبقى برضه مصوره بصور ايه جزء. لكن ما استخدمتش كلمه كل الناس عالم كل الناس عالم مثلا واخد بالك ينفع او يكون غير مصور باي صور ما فيش اي تعيين. دي القضيه الايه المهم زي ما قلنا ان الانسان لا في خسر. هي القضيه عندنا كم قضيه في قضيه الشخصيه او المخصوصه الكليه الجزئيه المهمله. طيب باعتبار الكيف ما خلاك احنا قلنا ايه الكم هنقول ايه الكيف وبعد كده نضربه في بعض يطلع ايه يطلع كم انواع من القضايا. احنا قلنا الكم الاربعه اللي قلناهم دول هنقول الايه الكيف. الكيف هم حاجتين لا موجبة لا مسلبة بالسلب او الاجابة اللي هو الايه النفي واخد بالك. فيبقى عندنا قسمين القسم الاول الموجبة والقسم الثاني الايه السالبة. يجي عندنا وقت اقسام القضايا بقت كام باعتبار الكم والكيف معا 8 واخد بالك. تعالى ايه عندنا اجابة مخصوصة مجابة ومخصوصة سالبة واخد بالك وكلية مجابة وكلية سالبة وبعض ايه مجابة وبعض سالب ممالة سالب وهكذا تمن ايه تمن. تعال نشوف كل قسم ندل عليه ونخلص كده الدرس بتاع النهارده. اول قسم اللي هو المخصوصة المجابة اللي هو يكون الموضوع بتاعها معين واخد بالك والنسبة فيها ايه ما من الاسم مخصوصة يعني موضوعها معين ومجابة يعني مش بالسلب زيد عالي او محمد رسول الله. ممكن تكون خلي جملة او اسم يؤذن بلال بليل واخد بالك روى الشيخان صحاح الاحاديث اتكلم على الشيخان بس واخد بالك مع ايه مخصوص. وشوف حتى جالك روى الشيخان وعمل الاثنين مش فرد واحد لكن فرق بين المخصوصة والجزئية ان جزئية الحكم يشمل بلا تعيين لبعض الافراد يبقى فيها بعض الابهام كده زي المطلق واخد بالك. الخلفاء الراشدون الاربعة ده خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحرمان الشريفان تشد اليهما الايه الرحال. فكده مخصوصة سالبة، يبقى برضو الموضوع معين والنسبة فيها ايه سالبة. اقول ايه؟ مسيلمة ليس برسول، لا ينفع الحجر ولا يضر، ما انت بتابع قبلته، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كل دية خاصة بحجر، خاصة بمسيلمة، خاصة باتباع القبلة، خاصة بالكتاب القرآن وهكذا. وفي حكم بالسلب، ليس برسول، لا ينفع لا يضر، ما انت بتابع لا ريب فيه. كويس كده، واضح كده الكلام اظن، الكلام سهل يعني. كلية موجبة وفي كلية سالبة. الكلية الموجبة موضوعها كلي، يعني مصور بصور ايه كلي، والنسبة فيها بالإجابة. خبرك لما نيجي بعد كده هناخد عكس القضايا دي، يعني القضايا دي نعكسها بعد كده، هذا الكلام فيه صعوبة شوي، فنعرفها عشان نعرف العكس بعد كده. كل من عليها فان، واخد بالك، كل نفس ذائقة الموت. لكن لما نقول كل من عليها لا يخلد، يبقى دي قضية ايه؟ كلية سالبة. كل من عليها فان، انا ما نفتش، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة، كل شيء عنده بالمقدار، وهكذا. كلية سالبة موضوعها كل، يعني مصور بصور ايه؟ كل، والنسبة فيها سالبة. لا شيء من الحجر إنسان، لا شريك لله، ما اتخذ الله من ولد، لم يكن له صاحبة، وهكذا. بعد كده ايه؟ جزئية موجبة، يعني هي محاطة، موضوعها محاط بصور ايه؟ جزئي، والنسبة فيها موجبة. اقول لك بعض الحيوان إنسان، فريق في الجنة، وكذلك وهكذا. واضحة ولا ايه؟ كمل. طيب بعد كده في جزئية سالبة، يبقى موضوعها كلي، يعني مصور بصور، موضوعها جزئي، وكذلك. لا، الموضوع بيبقى كلي، خلي بالك، وكذلك، يعني حتى في جزئية، وكذلك، موضوعها كلي، يعني مش خاصة بأفراد، بالك موضوعها ايه؟ كلي، لان لو خاصه بافراد تبقى مخصوصه، لكن هنا ما فيش تعيين للافراد، فموضوعها ايه؟ كلي، واخد بالك، غير المخصوصه موضوعها ايه؟ خاص. هنا موضوعها كلي، لكن هي مع كليه موضوعها مصوره بصور ايه؟ جزئي، والنسبه فيها ايه؟ سالبه، لانها جزئيه سالبه. بعض الحيوان ليس بانسان، بعض اهل الكتاب لا امانة لها. بعد كده ايه عندنا اخر حاجتين، اللي هما الايه؟ المهملة الموجبة والسالب. المهملة موضوعها برضو كلي، لكن هو مش مقترن باي صور، لا كلي ولا صور جزئي ولا نسبة فيها مخصوصة ولا حاجة. وهنا موجبة، يعني النسبة فيها ايه؟ موجبة. زي اضرب لك امثلة، الانسان يأكل لحوم البقر، هل فيها نسبة بالإجابة ولا بالسلب؟ لا. خلي بالك، الإنسان يأكل لحوم البقر، وخلي بالك ديت في نفس قوة إن أقول بعض الإنسان يأكل لحوم البقر، في قوة الجزئية الكلية، الجزئية الموجبة. الرجال أقوى على الحروب من النساء. طب ما حد يقول لك هنا ما دي عامة، الرجال ديت مش ألف ولام دي العامة، لا، ألف ولام دي لام الجنس، واخد بالك، مش العموم، واخد بالك. الرجال أقوى على الحرب من النساء، يعني بعض الرجال أقوى على الحرب من النساء، وهكذا. في مهملة سالبة، يعني برضو كل موضوعها كلي، مش مقترنة بصورة لا كلي ولا جزئي، واخد بالك، والنسبة فيها بالإيه؟ بالسلب. الناس لا يركبون البقر، واخد بالك، الناس بعض الناس يركبون ايه الخرص. ولكن يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. نيجي المرة الجاية نحاول نختم حتى لو لخصناه، ولو فض مرة ثانية بقى نجا الله المستعان يعني نحاول نخلص المرة الجاية قدر الطاقة، إن كان أقصى تقدير إن يكون مرتين تاني ونخلص وقدر لك. وكذا نجي نبدأ في دروس الأصول. كل قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.